السلام عليكم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم اغفر لنا وشيخنا والحاضرين والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا ولم يجرحه بها كضرب بصوت أو عصا، والخطأ أن يفعل ما له فعله كرمي صيد ونحوه فيصيب آدميا، وعمد صبي ومجنون خطأ ويقتل عددا بواحد، ومع عفو يجب دية واحدة. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، الكتاب أختصر المختصر، دخلنا في باب الجنايات، ذكرنا القتل ثلاث أقسام: عمد وشبه عمد وخطأ، والقصاص خاص بالعمد. أما شبه العمد والخطأ ليس فيهما قصاص، فيهما يعني فيهما الدية فقط. يعني شيخ، يعني كتاب الجنايات يعني فقط ما يصنف إلا ثلاثة؟ لا لا، قتل قتل القتل القتل ثلاثة. القتل الأول عمد، العمد وشبه العمد والخطأ. العمد متى يكون؟ إذا كان أراد يقصد، يعني يقصد الجناية، والإنسان المعصوم يقصده أيضا، فكذلك يعني ما فعله يكون مؤدي القتل. اللي فعله يكون مؤدي القتل. هذه ثلاثة أشياء لابد يستمع حتى يكون عمدا. وذكروا يعني تسعة أو كذا، أكثر من تسعة كيفية في العمد، منها ثانية يعني أن يجرحه بجرح جارح بسيف أو سكين، أو مثلا يعني يكون بال يلقي عليه، مثلا يلقي من شاهق أو يلقي عليه مثلا جدار أو شيء، أو بخشب أو شيء مثل شيء مثقل حتى كان فعله يؤدى القتل. وكذلك يراقه الماء في ماء، يعني أو مثلا حراق بالنار نار. أو يلقى في زبية أسد، هذا العمد، أو بالسحر. ذكر دتش أنواع من العمد، فالعمد فيه يعني القصاص، نعم، إلا ضعف ضم أكره. وشبه العمد أن يقصد جناية لا تقتل غالبا. شبه العمد يكون ما فعله إثما، يعني أراد الجناية ولكن ما فعله، الطريق الذي فعله يعني لا يؤدي القتل غالبا، ضرب ضربة فقط، إلا كانت جرحة جرح، ولو كان يسيرا لا جرح معد، يعني هذا يعتبر شيء عنده. ولو كان يسيرا يعني جرح مثلا كذا جرح يعني ما هو مثل خدشة. لا لا لا لا، في بعض كما تعلمون يا شيخ، في بعض المواطن مميتة مثلا كالعرق. نعم، العرق أو هنا، لو جرح هنا أو مقصود يعني هذا جرح، يكون جرح سعر الدم في هذا جرح، وإن كان يسيرا إن مات بسبب ذلك يكون عمدا، وجرح خطير جدا، لكن ضربة بيد أو بعصا صغير أو بحجر. طب لو كان يا شيخ أحسن ليكم، بعض الآن يعني في العصر الحديث ما يسمى بالمناطق المميتة، يعني قد تكون ضربة خفيفة لكنها بالأصل مميتة. يعني مثلا، يعني لو مثلا قلنا مثلا ضربة في الرقبة، ضربة يسيرة هي لكنها في موقع معين مميتة، في المقتل يعني، أي في مقتل يعني، تكون مواطن في العلم الطبي تكون مميتة. يعني إن كان الرجل الجاني يعلم هذا الموقع وقص قتله ويكون قتل عمدا. تعود للنية. إيه، لا ما لا أعرف هذا، بس يعني ضرب وقع بصدفة، هذا لا، هذا يكون خطأ. لكن ما خطأ شبه عمد. الفرق بين الخطأ وشبه عمد، شبه عمد فعله محرم، يعني أراد الجناية فعله محرم لكن ما فعله لا يؤدي القتل. أما الخطأ لا، خطأ يعني ليس فعله محرم، فعل شيء جائزا لكن يعني وقع فيه الموت. مثلا مثلا من الخطأ مثلا حوادث مرورية، إيه حوادث الخطأ أيوة، وما أراد قتله شيء، لكن وكذلك إذا كان له سبب يعني، وكذلك رمى صيد جاهز. نعم، أو مثلا أخذ سيارة مثلا يعني وقع مثلا شخص يعني صدم السيارة، شخص ما درى مثل هذه الأشياء، هذا ما فعله ليس فيه إثم، لكن أدى إلى قتل. هذا فرق بين الشبه عمد وخطأ. والخطأ أن يفعل ما له فعله. نعم، ما له فعله، ما الذي له يجوز له فعله. نعم، يعني في الخطأ ليس آثما، فالشبه العمد هو آثم. نعم، أما عمد كذلك آثم. نعم، فالفرق بينهما إيش؟ قصد الجناية موجودة في العمد وشبه العمد، لكن العمد ما فعله هو يعني مهلك، شبه العمد ما فعله ليس مهلكا، ليس مهلكا. نعم، هذا فرق بينهما. والخطأ لا، فعله مهلك لكن ما رضيه جناية، لم يرضيه جناية. نعم، كرمي صيد ونحبيه فيصيب آدمية. ثم ذكر وعمد صبي ومجنون خطأ، يعني صبي أو مجنون ما دام ليس له عقل فعمده يعتبر خطأ ففي دية وليس بقصاص. طيب ثم مسألة ذكره ويقتل عدد بواحد يعني إذا استمع أكثر من شخص في قتل الإنسان فإن كان فعل كل واحد مزيقا للروح فيقتل كلهم اقتصم منهم يعني كلهم يكون عليهم قصاص بشرط يكون فعلهم إيش مثلا تحامل بسيف كلهم مرة واحدة مثلا خنق بحجم كما مثلا ما أرادوا لعنهم الله كفار قريش يعني ما أرادوا قتل رسول من كل قتلة رجل واحد يعني هذا المقصود إذا كانوا شخصا أكثر من شخص لكنهم ضربة واحدة كله فعل يعني فعله كل واحد من يؤدي القتل إلى الهلاك. أما لو مثلا شخص أمسك إنسان أمسكه فجاء آخر وضرب عنقه مثلا هنا الممسك ليس قاتلا يعني فعله الإمساك ليس يعني يؤدي الهلاك لكن يحبسه إلى أن يموت يعني يقول الممسك يحبس إلى أن يموت. لكن يا شيخ نحصل ليكم لو كانوا مثلا لو قلنا مثلا أنهم أربعة أرادوا ضربة رجل واحد لكن الثلاثة ضربوا في أماكن بالأصل ليست مميتة كعلى سبيل المثال ضربوا أحد ضربهم في فخذه والآخر ضربه على كتفه والآخر ضربه على يده اليسرى والآخر ضرب على الرقبة وكانوا أربعة وكانوا هدفهم ونيتهم ضربة رجل واحد لكن كل ضربة مستقلة لو فرضنا أن الرقبة اللي ضرب حد يعني لو رقبة هنا يعني فالجرح يعتبر إيش عمدا إيه جرح عمدا لكن ضرب بالعصا هنا هو العصا وضعفه وثم جاء آخرها قتله فالقاتل هو الآخر لكن هنا هذول عندهم إيش عندهم فيهم يعني الحكومة عليه يعني الديات ولا أراد أول أمر أن يعزر تعزير قصد كانوا مفسدين له ذلك ومع عفو يجب دية واحدة ومع عفو يجب دية واحدة ومع ذلك أنه إذا استمع شخصان فأكثر في قتل الإنسان ثم عفي مثلا ولي المقتول عفى فهل يعني على كل واحد دية كاملة ولا الدية يعني على يعني بينهم فيقول بينهم ما في إلا دية واحدة نفس واحد فيها دية واحدة فإن كانوا عشرة أشخاص كل ثامن عشرة دية أما قتل لا كلهم يقتلون ومن أكره مكلفا على قتل معين أو عليه أن يكره عليه ففعل كل القود أو الدية ومن أكره مكلفا على قتل معين أو على أن يكره عليه ففعل كل القود أو الدية هي مسألة أخرى مسألة الإكراه هناك قاعدة فقهية الفعل منسوب إلى من باشر إلى من عمل لا إلى الآمر الفعل ينسب إلى المباشر ليس الأمر من أمر إنسان بقتل إنسان فالمباشر قتل هو الذي عليه القصاص الآمر يعني يعزق له تعزيره وكذا لكن ليس عليه قتل إلا إذا كان مكرها فمذهبنا مثل الشافعي الحنابلة كذلك إيش من أكره إنسان يعني معنى قال له أقتل فلان ولا قتلناك يعني أقتل فلان ولا كذا يعني أكره القتل أو أكره فلانا إيش يعني أكره بالإكراه قل لفلان يعني أقتل فلان ولا قتلناك كذا يعني فهذا الإكراه فهنا المكره والمكره كلاهما أثمان وكلاهما إيش يعني عليه القصاص مسألة الكراهة كذا يعني كان مصطفى قال إيش يعني الفعل منسوب إلى العائلة المباشر لا إلى الأعمر لكن إذا كان الأعمر مكرها فإن القصاص عليهم ويقول ومن أكره مكلفا من أكره مكلفا على قتل معين يعني أقتل زيدا مثلا معين أكره إكراه يعني أقتل إلا قتلناه كذا أو على أن يكره عليه يعني أكره على الإكراه ففعل يعني فعل مكره فعل كذا يعني قتل إنسان أو أكره على قتل فعلى كل كل أتنبين عبض أنا مضاف له كلهما يعني كل من المكره والمكره القبض يعني قصاص أو الدية أو الدية إذا كان عفية فالدية عليهما يعني الدية يتحملان الدية القصاص عليهما لأن يقول المكره المسألة أصولية، المكره في الأصل هل مكلف أم لا؟ المكره حقيقة إذا كان ملجأ ليس مكلفا، هذا جمهور الفقهاء أصوليين. الملجأ الذي ليس له أي اختيار، مثلا إنسان وناس أخذوه وربطوه بحبل ثم ألقى على شخص آخر قتله، فكان الشخص هذا الملقى كأنه حجر، كأنه أداة من الحجر، ليس عليه شيء لأنه يعتبر ملجأ الذي ما له أي منظور. هذا ليس مكلفا. أما المكرب في التهديد اقتل فلان ولا أخذنا مالك ولا أنا قطعنا أو فعلنا كذا وكذا ففعل، فهنا يعتبر المكره آثم وهو مكلف لأنه تكليف، المكلف هل مكلف أم لا في خلاف يعني أصولي، لكن بالجمهور أنه مكلف. مكلف. وإن أمر به غير مكلف أو من يجهل تحريمه أو سلطان ظلما من جهل ظلمه من جهل ظلمه فيه لازم الآمر. هذا شو؟ وإن أمر به يعني أمر بالقتل غير مكلف، اللي ذكرنا مكلفا من أكره مكلفا هنا يعني إذا كان غير أمر به غير مكلف، مثلا أمر صبيا فأعتمد صبيا المسدس وقال أضربه فلان بها فلان، أو مثلا مجنون أعطاه مثلا سلاحا وقال إيش قتل فلان، هذا كان غير مكلف. أو من يجهل تحريمه يعني شخص أمر أن يقتل يعني لا يعرف أنه يعني مهدر الدم أو لا، يعني هو لا يعرفه، مثلا سياف مثلا أمر بالقتل خلاص يعني نفر، هذا هو يعني ما يعرف شيء. أو سلطان يعني أمر سلطان ظلما يعني ظلما من يعني إنسانا جهل ظلمه فيه يعني السيئ من المصوفي سياف، سلطان أمر سيافا السياف لا يعرف أنه إيش أن سلطان هو جائر أم لا، طيب فأني نفذه يعني في هالحالة الفاعل المباشر ليس يعني ليس عليه إثم وليس عليه إيش الدية، إنما الآمر ولا يقاد ولا شيء، أي هذا كله مستطيع مقادة إيش يعني الفعل المنسوب إلى المباشر هذا كله مستطيع في هالحالة الآمر هو الذي فلازم الآمرة فلازم القبض الآمرة الآمرة إيه. فصل. وللقصاص أربعة شروط: تكليف قاتل وعصمة مقتول ومكافأته لقاتل بدين وحرية وعدم الولادة. طيب القصاص ذكرنا في العمد القتل، العمد فيه قصاص القتل، لكن القصاص يعني فيه شروط يجب القصاص بشروط. يقول وللقصاص أربعة شروط يعني شروط لثبوت القصاص: أولا تكليف القاتل أن يكون القاتل مكلفا، أما ذكرنا أنه كان غير مكلف صبي أو مجنون فعمدهم كان خطأ. وهل هل يدخل في ذلك الجاهل؟ الجاهل حكم القتل حرمة القتل وكذا. الله كيف يكون جاهل إلا إذا كان أمر سيئة أو لعب عليه أو كذب عليه وقال إن هذا مهدور دمه، هذا مهدور قد يكون بالزنا أو بترك الصلاة، فالقتل ليس بيد الناس، هذا من حاكم حقيقة هذا يعني تصوير بعيد قتل نفسه يعني من الفطرة يسجر الفطرة يعني يريف هذا من أحسن إليكم. هناك من يغرر بالشباب بالقتل مثلا يقول هذا كافر فاقتله هذا كذا، يعني من الناس من يخدع القاتل هو يقتص منه حتى لو غرر وأيضا من غرره أيضا نعم. إذا كان عامرا فقط ليس مكريها أمرا، فالقاتل هو الذي عليه القصاص، أما لو كان مكريها فكلاهما عليه القصاص كيف إنسان يخطف كما يفرع الله الوهابيين يعني يؤمر بإيش بتفجير يفتي المفتي بإيش بقتل فلان أو لو كان أبناء عماته أو أخواله كيف حالة. أيضا من يكون مذموما من أهل الذمة ومن المعاهدين الذين في البلد الذين أتوا واستؤمنوا من ولاة الأمر وكذا، أي أهل الذمة لو قتل أهل الذمة فليس في قصاص، في تعزير لأن القصاص من شروط القصاص كما سأذكره المكافأة في الدين، يعني المقتول القاتل يكون إيش كلام الدين واحد. أما لو كان مقتول كافر والقاتل مؤمن فلا قصاص، لكن إيش الأمر التعزير. فلا يجوز التعرض ليش للمستأمن. مستأمن يعني كل أخطاء سبحان الله، قلة الفقه، قلة الفقه وقلة الدين، انتشار الجهل هذا سبب لكل فتنة، إزهاق الروح. وكذلك أصلا يعني سائر المعاصي زينا وعزكم الله، وكذلك شر كل إيش الجهل أكبر فصار الجهل والبدعيات خرافات. وش السبب؟ الجهل. أي ما كان فيه فقهاء يعني اللي عرف الشريعة يقتقل فيه هناك مشاكل، يقتقل فيه حتى البدعيات. مثلا فقيه يعرفه ما الحق من الباطل. نقول تكليف القاتل وعصمة المقتول. أما لو كان مقتول معنا غير معصوم الدم مثل زاني محسن، حتى لو كان يعني من القتل لا يجوز للأفاضل يقتله، لكن قتله لا يختص في الدية لأنه هو أصل مقدام مهدر الدم. وكذلك مثلا المرتد لو شخص فرض قتله، لكن لا ينبغي للإنسان يقتله، هذا قتل من ولي الأمر الحاكم. لكن لو يعني شخص تقدم وقتله، أو مثلا شخص قاتل صحيح ومهدر الدم يعني قاتل يعني بدون إذن يعني واحد قتله مثل هذا يعني فليس بقصاص. وكذلك تارك الصلاة. لكن القاتل أحسن إليكم ما ليس القاتل له مرحلتان؟ المرحلة الأولى أنه قتل مثلا قتل ولا وذوي الميت عفوا عنه، فهل لا إذا كان بعد عفوا ولو من واحد. إيه لأنكم ذكرتم شيخ سنكم شيء قاتل، والقاتل يعني قتل جاء ما ما ما عفى أحد. لو عفى أحد فما تقدم القتل يقتص منه. إيه لأن يوم شفت كم شيء قاتل. لا قاتل يعني ولم يعف عنه. ولم يعف عنه. صليكم جزاكم الله خير. فكذلك عصمة مقتولة وشرط ثالث مكافأته لقاتل، مكافأته بالدين والحرية. مع ذلك أنها مسلم لو قاتل كافرا فليس فيه قصاص. هذا لا يعني أنه يجوز، لا يجوز، لا يعني أنه يجوز قتله، لا إذا كان مستاما هذا الذمة لا يجوز قتله. نعم. لكن لو قتل هل في قصاص أم لا؟ ما في قصاص، لكنه يعزر. يعزر أيوه. وحرية مع ذلك أن الحر لو قتل عبدا فليس فيه قصاص. نعم. هذا المكافأة يعطي فيه قيمته. وثالثا رابعا وعدم الولادة، أن الوالد والجد وكذا أول والدا مثل هذا يعني أو الجد وكذا فإنه لا يقص منها. قالوا الاستيفاء ثلاثة، تكليف مستحق له واتفاقهم عليه وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جان. هذا يعني الشروط الأربعة، الشروط الأربعة الذي ذكرناها شرط لثبوت القصاص. ثم احتلوا ثبوت القصاص ظهرنا يعني الشروط كلها متوفرة ثبوت القصاص، لكن استيفاء فعل القصاص، استيفاء القصاص له شروط أخرى. نعم. تنفيذ يعني استيفاء التنفيذ، تنفيذ فعل القصاص له شروط أخرى. يقول تكليف مستحق له أن يكون طالب الدم يعني مكلفا، يعني أولياء المقتول لا بد يكون مكلفا، فما قتل شخص له أولاد صغار هنا لا يقتص منه، لأن أولاد الرأي الأولاد لا بد يرعى هل يعرفون أم لا، فيحبس إلى أن يبلغوا. وثانيا واتفاقهم عليه، اتفاق الأولياء كلهم على القصاص. لو عفى واحد من 100 له أسرة 100 أشخاص أرثته أولاد مثلا واحد منهم لو عفا ولو زوجته فين عفا لهم شيء من أخي يعني من أخي شيء يعني فأحد الأولياء وإن كان واحد من 1000 سقط القصاص. وثالثا وأن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير جانب، يعني أن يؤمن في استيفائه تعديه إلى غير الجانب. مثلا لو كان مثلا الجاني مرأة حامل مثلا لو قتلت يعني الجنين يقتل فيه، فهذا ما ينبغي، فيعني ينتظر إلى أن تلد ويصون الطفل يعني. حتى الحدود هكذا ليس بقصار حتى حدود الله تعالى حدود زينة مثل هذا الشيء يعني لو كان حامل فإنه لا يعني ينفق عليه الحد.